نبدأ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر علامات الساعة وأشراط الساعة، معناها علامات الساعة. أشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة. ويبدو لي أن الشرطي أيضا سمي من هذا، وهم ذكروا أن بداية تسميتهم بالشرطة أنهم في زمن الملك أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، في زمنه كان أحدهم يوضع له شريط هنا ليكون علامة. الأمر قريب، الشرط علامة، فأشراط علامات، وقد جاء أشراطها، جاء ذكره في القرآن. يقول: نؤمن بأشراط الساعة. ثم ذكر هنا أربعة علامات، وهذه العلامات التي ذكرها هي كما ورد في حديث أبي أسيد، هي من علامات الساعة الكبرى. وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات كبرى وعلامات صغرى. وذكر بعض العلماء أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صغرى ووسطى وكبرى. فما كانت قريبة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه صغرى، وما كانت قريبة من الساعة فهذه كبرى، وما كانت بينهما فهي وسطى. وقسم أيضا العلماء أشراط الساعة من حيث وقوعها، قسموها إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى، وقسم ظهر ولا يزال، وقسم لم يظهر. القسم الذي لم يظهر، هذا القسم هو أشراط الساعة الكبرى. والقسم الذي ظهر وانقضى هذا من الصغرى، والذي ظهر ولا يزال أيضا من الصغرى. وعلى التقسيم الثلاثي، الذي ظهر ولا زال هذا من الوسطى. وهذه العلامات أشار إليها الإمام الطحاوي رحمه الله هنا لأمور. الأمر الأول أنها غيب. نحن ذكرنا أن المسائل الغيبية تندرج في مسائل العقيدة. والأمر الثاني أنها من أركان الإيمان، والإيمان باليوم الآخر هذا ركن من أركان الإيمان. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالعلامات التي تدل على قربها، فأشراط الساعة هي العلامات التي تدل على قرب الساعة. والأمر الثالث أن في ذكرها مخالفة لبعض الطوائف، التي وزنت هذه الأمور بالميزان العقلي البشري وبالمقاييس العقلية البشرية، فما استساغت عقولهم أقروا بها وما ليس كذلك أنكروها. بعضهم أنكروا المهدي، وبعضهم أنكروا خروج الدجال، وبعضهم أنكروا خروج الدابة، لأن هذه الأمور إذا لم تؤمن بها على أنها مسائل غيبية لا يمكن أن تزنها بالمقاييس البشرية، لا يمكن. فالإيمان بها هو الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب ليس له أي قيد، وإذا كنت تؤمن بالغيب بعد النظر فيه عقلا هل يجوز أو لا، فأنت لم تؤمن بالغيب. وأركان الإيمان عموما هي مسائل الغيب، حتى كما ذكرنا سابقا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يدعي أنه يوحى إليه، هذا غيب، لا يمكن أن تبحث فيه من الناحية العقلية. قصدي في ذلك أنه غيب تصدقه لأنه صادق، تصدقه في ذلك. والكتاب الذي أمامنا أيضا غيب من هذه الناحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا كتاب الله عز وجل، ونحن ما رأينا أنه يوحى وأنه يتلفظ به وأن الله عز وجل تكلم به، هذا كله غيب. أشراط الساعة، المسائل التي تتعلق بها كثيرة، منها هل كون شيء أو مسألة من أشراط الساعة هل يدل على ذمها؟ طبعا أكثر من فصل فيها من شراح هذا المتن الشيخ صالح، فصل في مسائل كثيرة وكلها مفيدة. من المسائل التي تعرض لها أن أشراط الساعة لا تدل على مدح أو ذم. فمثلا من الأشراط، من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هو بعثته، وبعثته النعمة. ومن ذلك ما أشار إليه في المسائل التي ذكرها كمثال، نعم، في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أردد ستا بين يدي الساعة، موتي، يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعثته أيضا ذكرها في حديث آخر، ثم فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس هذا النعمة، وليس ثم موتان أو موتان يأخذ فيكم كرقاص الغنم، ثم استفاضة المال. استفاضة المال هذا لا يدل في ذاته على ذم أو مدح. أيضا ذكر بعض المسائل هنا كأمثلة، ثم بحث في مثل هذه المسائل. مثلا: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد بالمساجد، هل هذا ذكره ذما أو مدحا نقول هذا لا يدل على ذم ولا على مدح. يعني لها أيضا ما ذكره في حديث جبريل قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هل هذا يدل على الذم؟ الذي رجحه الشيخ هنا يقول المعتمد عند أهل العلم أن مثل هذه الأحاديث لم ترد للأحكام الشرعية وإنما وردت للإخبار بها. لماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ أولا أخبر أنها علامات تدل على قرب الساعة، وثانيا أن ما وقع منها يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر أن عيسى عليه السلام سينزل في دمشق على المنارة البيضاء شرقية دمشق، أخبر عن هذا قبل أن يبنى المسجد الأموي، أليس كذلك؟ بعده بقرون بني هذا المسجد وهناك المنارة البيضاء في المكان الذي أشار إليه، وهذا يدل على صدق النبوة وعلى أن ما أخبره هو يخبره عن غيب. أيضا ما أخبر عنه وما وقع مثل النار التي خرجت في الحجاز سنة 654، ستخرج نار من أرض الحجاز يضيء لها أعناق الإبل، يضيء أعناق الإبل في بصرة، بصرة في درعا الآن في الشام، وهذا حصل. جاءت رسائل من هناك كما ذكرها ابن كثير رحمه الله وذكرها أيضا الحافظ الذهبي، ذكر كثيرا من الرسائل جاءت من هناك على أننا قد كتبنا إلى الصباح، كتبنا الكتب في مستفيدين من الضوء الذي كان يأتينا من هذه الناحية، ما هو هذا؟ يستفسرون. وذكرها أيضا أبو شامة. فهذه الأمور حصلت وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن ظن وإنما عن وحي، وهذا كله يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عددتها من المعجزات فليس بعيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها ووقعت كما أخبر. أيضا من المسائل التي أشار إليها وهي تتعلق ب قد نطيل في ذكرها وإنما ندخل في المسائل. أول علامة ذكرها هي خروج الدجال، والدجال بشر من بني آدم، سيبدأ أمره من سيكون ملكا جبارا، ثم سيدعي أنه مهدي، ثم سيتطور أمره إلى سيدعي النبوة، ثم سيدعي أنه إله، وبالتالي سيلتهم المعمورة كما ورد فيه. نقرأ هنا بعض ما ورد عن الدجال. طبعا المسيح الدجال حذرت عنه وأنذرت به جميع الأنبياء، وحذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر، وبين أوصافه لأمته، وبين أنه يؤذن له في الخروج في آخر الزمان، فيخرج من جهة المشرق من خراسان من يهودية أصبهان. من الملاحظ أن اليهود الآن في أصبهان قبل سنوات احتفلوا ببلوغ عددهم 70,000 قبل سنوات احتفلوا، ومن هناك سيخرج. يظهر أولا في صورة ملك من الملوك الجبابرة، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ف فيتبع على ذلك الجهل من بني آدم ويخالفه ويرد عليه من هداه الله سبحانه من الصالحين، ويأخذ البلاد بلدا بلدا، ولا يبقى من البلدان إلا وطئه بخيله ورجله غير مكة والمدينة. ومما يتميز به هذا الخبيث أن الله عز وجل سيعطيه الخوارق كما يريدها. يمر بالخربة فيأمرهم بالإيمان به، يؤمنون به، فتنقلب كلها بساتين، كلها تنقلب بساتين. ويمر بالأرض الخصبة ويأمر أهلها بالإيمان به فيكفرون به، فتنقلب كلها خربة. ويكون نزول عيسى ابن مريم العلامة التي ذكرها بعده وهو مسيح الهدى، يكون هذا في أيام مسيح الضلالة، فيجتمع عليه المؤمنون، فيسير بهم المسيح عيسى ابن مريم قاصدا نحو الدجال، وسيكون قد توجه نحو بيت المقدس، فينهزم منه الدجال فيلحقه عند باب مدينة لد فيقتله بحربته وهو داخل إليها. ومن من من الفتنة التي تتعلق به أنه سيقول للأعرابي كما ورد في حديث أخرجه ابن ماجه وهو صحيح، سيقول له: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. وسيكون أكثر أتباعه العرب لغلبة الجهل عليهم. أما النساء فحالهن أشد من العرب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقنات موضع في المدينة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. أيضا من الأحاديث الواردة في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. زاد في رواية حذيفة: مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. من الحديث التي تتعلق به حديث طويل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا الحديث فيه ذكر المهدي وذكر الدجال وذكر عيسى بن مريم. سنقرأ بعض المقاطع منه. يقول: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، يعني خفض صوته ورفع لبيان أهمية الموقع، حتى ظنناه في طائفة النخل، ظننا أن الدجال وصلنا يعني وأنه هنا من كثرة. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة. قطط الشديد الجعودة، عينه طافئة من أي يكون نورها قد ذهب. كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، طبعا الحديث هنا عن الدجال، والدجال فتنة كبيرة جدا ومصيبة عظيمة يخبرهم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله أين ذهب بالهم؟ قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة يوم؟ سبحان الله، شوف أين الصحابة، يعني يفكرون في الصلاة في ذلك اليوم الذي كسنا. قال لا أقدر له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. كيف يكون، كيف تكون سرعته؟ فيأتي على القوم فيدروهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم صارحتهم أطول ما كانت ذرى. ذرى العالي. وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم فيدروهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون مملحين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوذك، فتتبعه كنوزها كيعاشيب النحل، وهي ذكور النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين قطعتين رمية الغرب هكذا. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فيطلبه حتى يدركه بباب اللد. لد هذه بلدة قرب بيت المقدس في فلسطين. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاته في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالاستعاذة من فتنته في آخر كل صلاة. ثم لا زال الحديث حديث النواس بن سمعان. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين. المهرودتين هي الثوبان المصبوغان بورس ثم بزعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. هذا عيسى عليه السلام. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. طبعا الحديث في صحيح مسلم. فيطلبه، يطلب المسيح حتى يدركه بباب لد فيقتله. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى، طبعا الآن ذكر الدجال، ذكر ياجوج وماجوج، أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي أي حيدهم إلى الطور. الطور الجبل الذي في سيناء. ويبعث الله يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية هذه التي في الأردن فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، يعني أوائلهم. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، لقلة، لأنهم سيحصرون هناك مدة فساده في الدنيا. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يرغب أي يدعون الله عز وجل يلتجئون إليه، فيرسل الله عليهم النغف. النغف جمع نغفة، وهي دود يكون في أنوف الإبل والغنم، وهي وإن كانت محتقرة إلا أن إتلافها شديد. في رقابهم يرسل الله النغف في رقابهم فيصبحون فرشا أي هلكة وقتلة كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. الزهم هو النتن والرائحة الكريهة بنفس المعنى. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كعناق البخت، البخت إبل عظامه الأسنان غلاظ العناق، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه، أي لا يستتر منه، يعني لكثرته لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. الزلفة قيل المرآة، يعني يتركها نظيفة مثل المرآة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. قحفها، القحف أعلى الجمجمة. ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام، الجماعة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون. يتهارجون أي يجامل الرجل المرأة جهارا في الطريق بحضرة الناس. يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه الإمام مسلم ورقمه 2937. طبعا بعض الكتاب أنكروا وجود ياجوج وماجوج، وأيضا أنكروا وجود السد، وبعضهم يؤول النصوص بما لا تحتمل، فيقولون مثلا المراد بياجوج وماجوج هم الصين، وأنهم سيكثرون أكثر، وأن السد هو سد الصين وهكذا. وأكثر من ينكر مثل هؤلاء يقولون الآن الكرة الأرضية هي مكشوفة، يعني هي كرة الآن، فأين سيكونون، يعني هذا العدد الضخم أين سيكون؟ والجواب أن أولا أن مثل هذه الأمور كما قلنا هي إيمان بالغيب، ورد الخبر عنها فنؤمن بها. وثانيا يعني هذه الكنوز الآن التي تخرج، والنفط مثلا، يعني ما الذي أعمى الأولين وغفلوا عنه ولم يعرفوا عنه إلى الآن؟ الفلاسفة والعلماء السابقون يعني لم يقفوا عليه، هو الآن هذا وقته، وقد تكون هناك أمور ما ندري عنها وهكذا. هذا الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، كما قرأنا في هذا الحديث. ومما سيفعله عيسى عليه السلام أنه سيكسر الصليب، والصليب كما تعرفون هو الذي يدعي النصارى أن عيسى عليه السلام صلب عليه بعدما قتل، وهذا شيء غريب، يعني يقدسون هذا الصليب مع أنهم يزعمون أنه صلب عليه. والمفروض أنهم يعني أينما يجدون الصليب يكسرونه، وهذا الذي سيقع من عيسى عليه السلام، سيقتل الخنزير وسيكسر الصليب. ومما سيكون أيضا أن عيسى عليه السلام سيحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما يذكره بعض الفقهاء أنه سيحكم بمذهب أبي حنيفة أو بمذهب فلان، فهذه كلها من الخرافات التي لا تتحمل، يعني وهي مذكورة في كتب بعض الفقهاء. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، هذه العلامة طلوع الشمس من مغربها، والعلامة التي بعدها خروج دابة الأرض ورد في الحديث أنهما سيكونان أن العلامتين ستكونان مقترنتين، أيهما سبقت أيتهما سبقت فالأخرى بعدها مباشرة. ويبدو لي والله أعلم أن خروج دابة الأرض هذه ستكون قبل طلوع الشمس، لأن دابة الأرض هذه مما ورد من صفتها أنها ستشم الناس في خراطيمهم، ستشم ستعلم بالعلامة هذا مؤمن وهذا كافر، ولا يخفى عليها شيء من هذا بإخبار الله عز وجل لها. وورد في الحديث أنهم سيعمرون، هؤلاء المخطمون سيعمرون، وأنه سيأتي وقت يشتري أحدهم إبلا ويقال له ممن اشتريت، فيقول اشتريته من أحد المخطمين، فهذا يدل على أنهم سيعمرون وأن الوقت بعده سيكون طويلا. أما طلوع الشمس من مغربها فيبدو لي أنه بعد الدابة والله أعلم، مع أن الشيخ هنا الشيخ صالح هنا ذكر هذه العلامة، ذكرها قبل ترتيبه هنا، يقول وهذه العشرة سوقها مرتبة الحدوث، وهي خروج الدجال ثم نزول عيسى ابن مريم من السماء ثم خروج ياجوج وماجوج. طبعا هذا كله ورد في حديث النواس بن سمع مرتبة. ثم ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. نحن الآن نسمع أن بعض ما يحصل من الخسوفات هي تلك، هذه الخسوفات ستكون غير مسبوقة. كل العلامات هذه، الأشراط التي ذكرت هذه، هذه كلها غير معهودة، وخاصة العلامات الكبرى هذه. فهذه ستكون خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة على الناس ضحى، ثم الدخان. الدخان طبعا حصل هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولكن هذا غير والله أعلم، لأنه سيدخل مناخير جميع الكفار وسيكونون معه في كرب عظيم وسيعم المعمورة هذا الدخان. ثم خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر، هذه النار ستكون معهم، إذا أرادوا أن يناموا ستنام معهم، إذا أرادوا أن يقيلوا ستقيل معهم، إذا مشوا ستمشي معهم، ومن يتخلف منهم ستتلفه ستحرقه، وتكون معهم إلى أن يصلوا إلى أرض المحشر. يقول الشيخ: وفي ترتيب الدخان هل هو قبل طلوع الشمس من مغربها أو هو بعد طلوع الشمس خلاف بين أهل العلم، والأظهر هو ما ذكرته من الترتيب. ما يتعلق بالدابة، هي حيوان عظيم الخلقة يعطيه الله عز وجل القدرة على وسم الناس كما قال سبحانه في آخر سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وإذا وقع القول عليهم أي بقيام الساعة وطلوع الشمس، يقول هكذا من مغربها، أخرجنا لهم دابة من الأرض. طبعا هذا ليس هناك نص، هذا رأي الشيخ. تكلمهم، وفي قراءة أخرى تكلمهم، وكلتا القراءتين قراءتان صحيحتان، تكلمهم أي تسمهم أن الناس كانوا بآياتنا يوقنون، وفي قراءة إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، كان يخطأت في أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نعم. وتكلمهم وتكلمهم، يقول الشيخ، قراءتان صحيحتان تدلان على معنيين مختلفتين. أما المعنى الأول فإنها تكلم وتحدث الناس وهي آية، وعادة الحيوان أنه لا يكلم الناس. والعلامة الثانية أنها تكلم الناس بمعنى أنها تشمهم، والوسم سماه الله عز وجل هنا كلما لأنه يكون معه كلم الجلد والتأثير في الجلد كما يحصل في وسم الدواب. هذه العلامات الأربعة التي ذكرها الشيخ هي بعض العلامات الكبرى. ثم يقول: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. اختلف العلماء في تعريف الكاهن والعراف، ذكر الشيخ هنا ثلاثة أقوال. أولا لما ننظر إلى المعنى اللغوي، الكاهن من التكهن، والتكهن هو الظن، ونحن لما أو بعض الناس يستعملون هذا، يقول فلان قد تكهن وأنا أتكهن بأن هذا، يقصد أنه يظن. أما العراف من عرف يعرف، وهذه دعوة. العراف يدعي أنه يعلم المغيبات، والكاهن يدعي أنه يعلم المغيبات، ولكن ما هو الفرق بينهما؟ بعضهم قالوا الكاهن هو الذي يدعي علم المغيبات سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو حاضرة، كالخبر يعني المسروق، أو هو عام. أما العراف فهو خاص بالحاضر. وبعضهم عكسوا وقالوا العراف هو الذي يخبر عن المغيبات عموما، والكاهن هو الذي يتكهن بمعرفة المغيبات المستقبلة فقط. نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ما أدري من أين نقلها، يقول أن العراف أشمل والكاهن أخص منه، لأن الكاهن مخصوص بالعلم المستقبلي، والعراف لكل من يدعي شيئا من علم الغيب. يقول هذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية كما نقله عنه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، ما أدري أين نقله. على كل حال الأمر فيه والله أعلم، أنا بالنسبة لترجيحي والله أعلم ما هو الصحيح، والله أعلم، يعني أفيدوني بآرائكم إذا أحد منكم بحث المسألة بحثا جيدا. ها؟ أو نبحث فيها أكثر. أبو عبد الوهاب يعطينا في الدرس القادم، يعني يعطينا خلاصة المسألة فيه. هنا مسألتان: سؤال الكاهن والعراف وتصديق الكاهن والعراف. والشيخ هنا قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. طبعا ذكر هذه المسألة أيضا كما ذكر الشيخ صالح آل الشيخ، يقول سبب إرادة هذه المسألة أن من ينتسب إلى الولاية كانوا قد كثروا في وقته، والتبست الأمور بين الكهان والعرافين وبين بعض من يظهر منهم الصلاح ويدعون الولاية وينسبون إلى الشريعة ما هو ليس منها. فمن هذا الباب جاء الشيخ الإمام الطحاوي ونبه إلى هذه الأمور. وفي تنبيهه ذكر أمرين: أولا لا نصدق كاهنا ولا عرافا، ثم قال: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ذكر أمرين. طبعا الأمر الأول ما يتعلق بالكاهن والعراف، لأجل أن هناك نصوص كثيرة جدا، فالأمر خطير، قد يكون أمرهم أوضح وأسهل إذا عرف أن هذا كاهن وأن هذا عراف وأنهم في عمومهم يدعون علم المغيبات. فمن كان في قلبه شيء من يعني لا يذهب إليهم. ولكن هناك صنف آخر قد يغتر به بعض الناس، وهذا الصنف الذي أشار إليه في قوله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذا الولي الذي يدعي أنه كما ذكرنا سابقا أنه يهتم بتطهير الباطن، وأن عنده ما لا يوجد عند السلف، وأنه كذا وأنه كذا، قد يكون أمره يعني أخطر من الكاهن والعراف. فلذلك نبه على هذا ونبه على هذا. حكم من سأل العراف أو من سأل الكاهن، ذكر الشراح كلهم ذكروا النصوص الواردة هنا عن الكهان. ومن النصوص الواردة حديث حفصة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أخرجه مسلم. سأله بس. في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا، طبعا استحله، أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر. هنا ذكر التصديق، وهناك ذكر السؤال فقط. هناك من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة، وهنا من أتى حائضا أو كذا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طبعا ما يتعلق بالتصديق في كل هذه الأحاديث، الحكم يختلف عما إذا سأله فقط. فما حكم السائل وما حكم المصدق؟ اختلفت مواقف العلماء هنا. طبعا من سأله فقط حكمه واضح، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. عدم القبول هذا هل هو عدم الإجزاء أو عدم الإثابة؟ والراجح والله أعلم أنه عدم الإثابة، لأن أحدا من العلماء ذهب إلى أنه يؤمر بإعادة الصلاة، والراجح والله أعلم أن عدم القبول هنا هو عدم الإثابة، والله أعلم. أما من يصدق فكما لاحظنا في كلا الحديثين فقد كفر بما أنزل على محمد. ذكر الشيخ هنا هذه المسألة بالتفصيل، يقول الأقوال فيه بعضهم يقول بكفره، ويقول هناك من المشايخ من يفتي به هنا في السعودية حسب كلام الشيخ. وهو رجح أن الكفر هنا ليس كفرا مخرجا من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، والله أعلم هذا الذي نظنه صحيحا، أن الكفر هنا ليس كفرا مخرجا من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، والله أعلم. لأن هناك شبهة، وهذه الشبهة هي التي تجعل كما تعرفون أن هؤلاء الكهان والعرافين أحيانا يأخذون بعض المعلومات من مستريقي السمع، فقد يظن هذا الذي يذهب أن هذا الذي أخبرني به قد يكون مما استرقه عن طريق الشياطين، فهذه شبهة. لأجل هذه الشبهة قد يكون هذا الكفر هو كفر دون كفر. أما من يعتقد أن هذا يعلم الغيب، الكاهن يعلم الغيب والعراف يعلم الغيب، فلا شك في كفره. فنحن قلنا أن الكفر هنا كفر دون كفر إذا كان يعتقد أنه قد يكون من ذلك القسم الذي استرقته الشياطين وألقته إلى هذا الشيطان. والله أعلم، الكفر هنا كفر دون كفر. ما حكم الكاهن نفسه والعراف إذا كان الذي يسأله والذي يصدقه مختلفا في إخراجه من الملة، فما بالك بالكاهن نفسه؟ الكهان والعرافون على قسمين، قسم هم من الدجاجلة، هكذا هو الدجال يلعب بالأمور ويظن أنه يوهم الناس أنه يخبر بشيء من المغيبات. هذا القسم من الصعب القول بكفره. وقسم فعلا يأخذ من الشياطين وتخدمه الشياطين، هذا القسم لا شك في كفره، لأن أولئك لا يخدمون إلا من كان قد خرج من الملة وإلا من كان على هواهم، والاختلاف فيه يكون مثل الاختلاف في السحر. ذكرنا سابقا أن الساحر اختلف فيه العلماء، وسبب اختلافهم أن السحر ينقسم إلى قسمين، سحر حقيقي وسحر غير حقيقي. السحر الحقيقي لا يتأتى إلا بالكفر والشرك، السحر الحقيقي لا يتأتى إلا بالكفر والشرك، وبالتالي لا شك في كفره. أما السحر الذي هو من باب التخيل والإيهام، هذا قد يتأتى من غير الكفر والشرك، وبالتالي من قال أنه ليس بكافر يرجع إلى هذا الصنف. ثم قال: ولا يدعي ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة. قلنا هذا الذي يدعي إما يدعي الإلهام أو يدعي أنه تأتيه المغيبات هكذا، أو يدعي أن له أحوال وهذه الأحوال لم تكن ليست عند من لم يكتمل أو من لم يصل إلى المشاهدة. يقول المؤلف: كل من أخبرك بغير ما في الكتاب والسنة فلا تصدقه. هذه قاعدة جميلة، قاعدة جميلة جدا. حتى الذي يكون في شكله أنت شكله يعني تغتر به وتظنه دائما في الصلاح، إذا جاء بشيء يخالف الكتاب والسنة لا تأخذ منه. طبعا هذه القاعدة تستفيد منها في تعاملك مع هؤلاء الدجاجلة الذين يصورون أنفسهم أولياء، تجد عندهم ثم يبررون. طبعا هم يبررون ويبرر لهم، وأن أقوالهم لم تفهم وأنهم كذا وأنهم كذا. ابن عربي هذا الذي يعتقد أن فرعون من أهل الجنة، إلى الآن سبحان الله كثير من الناس يعتقدون أنه الشيخ الأكبر، إذا قيل قال الشيخ الأكبر فهو المراد، فكيف بغيره؟ يعني كيف بغيره؟ كثير من هؤلاء يغرون الناس بحالهم وبأشكالهم وبما يأتون به من الخرافات وبعض الخوارق. فالشيخ أعطانا قاعدة جميلة: كل من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة ويخالف إجماع الأمة لا نصدقه. نقول له أين الدليل من الكتاب والسنة؟ أثبت لي أن هذه الحالة التي أنت عليها كان عليها السلف. تجد عند كثير من الصوفية أولا يعني يسمع آية أو آيتين فيغمى عليه. ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في الكتاب الجميل هذا الذي ينقل عنه ابن كثير فضائل القرآن، عقد فيه بابا عن السعق هذا الذي يحصل لبعض الناس. ذكر فيه أثرا لبعض السلف قال هذا الذي يدعي السعق هذا أجلسه على طرف الجدار وأقرأ عليه آية آيتين، فإذا سرق فهذا صادق لأنه سيسقط. أي إذا سرق في هذا الحالة أيضا لأنه بمجرد سيسقط. مثل هذه الأحوال هي أحوال شيطانية لا تدل على كل حال. حتى ولو أحسنت في الظن خذ هذه القاعدة، كل من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة لا تأخذ منه. وابن أبي العز هنا أطال في ذكر بعض الأحوال التي نجد عليها، وأضاف الشيخ صالح أضاف أيضا الإشارة إلى طائفة سماها الملامتية أو الطائفة الملامية. هذه طائفة أيضا من الزهاد يظهرون المنكرات حتى لا ينسبوا إلى الزهد، حتى لا يحسن بهم الظن، ينكرون يظهرون حتى لا يقال أنه من أهل الزهد. وبهذا بإظهار الفحش وبإظهار المعاصي والكبائر يقول لا أكون مرائيا في الأحوال التي هو عليها. سبحان الله، متى كانت المجاهرة تدل على الولاية؟ ثم قال الشيخ ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. طبعا هذا سبق قريب من هذا من هذه الجملة، وذكرنا هناك حرص السلف على الجماعة وأن هذا هدف وأصل مستقل يحرصون عليه، وجميع الوسائل التي تؤدي إليه يعتبرونها أصلا، وجميع الوسائل التي تبعد عن الجماعة يعتبرونها من الأمور التي يحذر منها. ومقابله الفرقة، يقول نرى أي نعتقد، وذكرنا سابقا أنه لما يعبر بلفظ الجمع يشير إلى كون هذه المسألة مجمعا عليها. ونرى الجماعة حقا وصوابا أي ثابتا، نرى ثابتا واجبا. طبعا الوجوب والثبوت لا يثبت إلا بالأدلة من الكتاب والسنة. والفرقة نراها زيغا أي زيغا عما يجب وعذابا. سبق أن فصلنا في هذا، ولكن سنشير هنا إلى مسألتين. هاتان المسألتان يدندن حولهما الشيخ صالح كثيرا. المسألة الأولى حول تفسير الجماعة. نحن ذكرنا سابقا كلام الشاطبي وأن الجماعة فسره الكثيرون بإما هي الاجتماع على أمير أو الاجتماع على أمر معين أو كذا وكذا، ذكرنا خمسة أقوال. يقول الشيخ هذه الأقوال كلها ترجع إلى أمرين. طبعا كلامه يعني جدير بالفهم، و يقول كل الأقوال هذه التي ذكرت ترجع إلى أمرين. الأمر الأول الاجتماع في الدين، والأمر الثاني الاجتماع بالأبدان. نحن هناك قلنا اجتماع المسلمين على أمر معين، هذا من الدين. اجتماعهم على أمير، هذا الأمر الثاني. الأمر الأول الاجتماع في الدين، والأمر الثاني الاجتماع بالأبدان. كل الأقوال التي ذكرت ترجع إلى هذين الاجتماعين، والأصل في الاجتماعين هو الأول، الاجتماع في الدين، وهذا يتحقق بالأمر الثاني الاجتماع بالأبدان. ولذلك تجد أن الشريعة حرصت وحثت على الاجتماع بالأبدان، وأمرت بالسمع والطاعة للأمير، وأمرت أيضا بالحرص على هذا الاجتماع، الاجتماع بالأبدان، لأن الانخرام في أحد الاجتماعين يحدث خللا في الاجتماع الثاني. لاحظوا أن الخوارج لما خرجوا في عهد عثمان رضي الله عنه أرادوا أن يجتمعوا على ما يفهمونه من الدين، ليس كذلك؟ ولكنهم حققوا، أرادوا أن يحققوا هذا بقتل عثمان. عثمان رضي الله عنه الذي هو كان أفضل الأمة في ذلك الوقت، وبعده أيضا حتى بعده علي بن أبي طالب، أرادوا أن يحققوا ما يرونه من الدين بقتل أفضل زمانه، أهل زمانه في ذلك الوقت، أفضل أهل زمانه في ذلك الوقت. فالاجتماع في الدين هذا هو الأصل، ومن وسائله الاجتماع بالأبدان، وكلا الاجتماعين كما قلنا يحرص عليهما الدين. وهناك النصوص التي ترجع إلى الأمر بطاعة الأمراء وعدم الخروج عليهم، والحج معهم والجهاد معهم حتى ولو كانوا فجر فساق إذا لم يكونوا كفارا، هذه كلها فيها الاجتماع على بالأبدان، وهذه تؤدي وتقوي الاجتماع في الدين. نحن الآن لما ننظر في واقعنا نحن، طبعا قبل أن نذكر هذا، ذكر الشيخ أن الناس في هذا الباب يتفاوتون، بعضهم يركز على الأمر الأول دون أن يراعي الأمر الثاني، ودون أن يرى أن الأمر الثاني أيضا أصل، وهذا حاله الخوارج، ومن كل واحد منهم يريد أن يحقق الدين بما يراه، ثم بعد ذلك يكون لنفسه مجموعة ولو صغيرة ولا يبالي بتكفير غيره من الأمة، ولا مانع عنده أن تكون خلافته محصورة في غرفة، وأنه هو أمير المؤمنين وأنه خليفة المسلمين حتى ولو لم يكن معه إلا واحد أو اثنين، لا مانع من هذا عنده. وتسلسل وخروج فرق الخوارج وخروج بعضها على بعض سابقا وحتى الآن هذا يشهد على هذا. هذه طائفة. الطائفة الثانية تركز على الثاني، على الاجتماع بالأبدان، ولأجله تترك كثيرا من الأصول، وخاصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترى أن هذا يخل في هذا، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر حتى بالطريقة الشرعية فهذا قد يخل، وهذا وهم. أخي أنت، هذا أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أدعو إلى سبيل ربك ولكنها بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تترك هذا لتوهم أنه قد يؤدي إلى شر. هذه طائفة، وكما ذكر الشيخ طائفة هم الراسخون في العلم، يوازنون بين هذا وهذا، يرون أولا أن هذا أصل وهذا أصل، هذا الأصل يرجع إلى هذا الأصل، وهذا الأصل يقوي هذا الأصل، وهذا الأصل يؤدي إلى هذا الأصل. أول شيء يرون أن هذا أصل وهذا أصل، ثانيا يوازنون بين الأمور، ولا يغلبه ولا يكون عندهم شيء على حساب شيء، لا. ومع هذا كله كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يوازنون بين الأمور. إذا تأكدت أن أمرك بمعروف معين في هذا الوقت، تأكدت أن هذا سيؤدي لمفسدة كبرى، لا يجوز تمهل هنا. طبعا هذا كلام شيخ الإسلام. أما إذا لم يكن هكذا، فكما ذكرنا عن الطائفة الثانية، تتوهم، هذا وهم يا أخي، وعليك مسؤولية، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أين تضرع؟ إذن هذا أصل وهذا أصل. فالطائفة الثالثة هي التي هي أسعد بالحق، وهذا الذي يجب. ومناصحة الولاة ومناصحة أولياء الأمور هذا أيضا لا بد أن يكون، ولكن بالطرق التي تفيد وبالطرق الشرعية، وليس بالطرق التي تزيد الفساد فسادا وتزيد الشر شرا. وكل ما يؤدي كما قلنا إلى هذين الاجتماعين فهو مقصود شرعا. نحن الآن لما ننظر إلى واقعنا، نحن الآن هذا الدرس الذي يعني ألا ترون أن هذا نعمة من الله عز وجل؟ أحدنا مثلا يتمثل ويتطلع أن تصل إلى ما كان عليه السلف في عهدهم الأول، ويتهور ويخرب عليه واقعه هذا أيضا، لما الذي يستفيد؟ أنتم لو تنظرون إلى البلاد، إلى بعض البلاد الإسلامية، وتقارنون هذا الوضع بذلك الوضع، يعني تعرفون نعمة الله عز وجل على هذه البلاد وغيرها من البلاد هذه التي فيها، في بعض البلاد الإسلامية، أن تحمل صحيح البخاري، أن تحمل صحيح البخاري جريمة يراقب عليها القانون، وهي البلاد الإسلامية. أن تحمل كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، أو أي كتاب من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، جريمة يراقب عليها القانون. أي جريمة هذه تصنف في الجرائم التي هي خروج من الدين، أن هذا ليس من أي كتاب. كثير من البلاد، من البلاد الإسلامية، يستحيل أن يكون لك درس تجلس فيه مع أحد زملائك ساعة، نصف ساعة بحرية، أبد. فالذي ينظر في هذه، في مثل هذه الأصول ويراعيها، هذا الذي يحفظ حق الله عز وجل، يحفظ نعم الله عز وجل على نفسه وعلى غيره. وبعض الناس تجده ما شاء الله يعني لا يفكر في شيء من هذا إلا في رأيه، ورأيه قد يكون كما عرفنا من الخوارج، وكما عرفنا من المعتزلة، المعروف الذي يراه معروفا قد يكون هو أصلا منكرا. ترى الخوارج يكفرون بالمعاصي، أليس كذلك؟ ولكن المعاصي هذه لا تكون معاصي أحيانا، يكفرون بأمور واجبة يعتبرونها معاصي، وهكذا. فلا بد أن نوازن بين هذه الأمور، ولا بد أن نعرف أيضا حق الاجتماع في الدين والاجتماع بالأبدان كما ذكرها الشيخ صالح. والشيخ صالح قرأت له أكثر من كتاب، وجدته يركز على هذه المسألة. فعلا كلامه وجيه، يعني كل ما فيه اجتماع يرجع إلى الاجتماع في الدين أو الاجتماع بالأبدان. والله عز وجل في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله هو دينه، ففيه الأمر بالاجتماع على ولا تفرقوا. التفرق هنا بالأبدان، وأيضا التفرق في الدين. أيضا في قوله سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، النتيجة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. في قوله والفرقة زيغا وعذابا، الفرقة، الفرقة هي مقابل الاجتماع. هذا الزيغ وهذا العذاب قد يكون سببه أمر في أصله جائزا. هذا أيضا طبعا تلخيص لكلام الشيخ. مثلا الاختلاف الفقهي، الاختلاف الفقهي، اختلاف الأئمة الأربعة والأئمة قبلهم وبعدهم، ما رأيكم في هذا الاختلاف؟ هل تتوقعون أن الأئمة تعمدوا الخلاف؟ مثلا الإمام أبو حنيفة هو أقدمهم زمانا، جاء الإمام مالك وتعمد خلافه، جاء بعده الشافعي وتعمد خلافه، جاء بعده الإمام أحمد تعمد خلافه، جاء بعده البخاري، البخاري أيضا له مذهب تعمد خلافه، تلميذ البخاري ابن خزيمة له مذهب، الخزيمية كانت مذهب من المذاهب تعمد خلافه. هل تتوقعون هذا؟ هذا ليس بصحيح بتاتا. ومن يتوقع هذا لابد أن يراجع نفسه، هذا عنده خلل في نفسه، عنده حقد على الأئمة، لابد أن يراجع نفسه. طيب، ما وقع من الاختلاف، هذا اختلاف سائغ أدى إليه اجتهادهم وهم بين أجر وأجرين. الأئمة أولئك بين أجر أو أجرين ولهم أجر. ما موقفنا نحن؟ هل من احترامهم كما ذكرنا سابقا، هل من احترامهم أن نلتصق بواحد ونكون معه في خطئه وصوابه، وإلا لا نكون قد احترمنا؟ بما أن الإمام أبو حنيفة هو أولهم نحصر الحق عليه، وبما أن الإمام مالك هو إمام دار الهجرة وإمام أيضا المدرسة، المدرسة الحديث، نجعله هو الذي نحصر عليه الحق؟ لا. إذن الأئمة في واد ونحن في واد. نحن لما نجعل هذا الاختلاف وبعد هذا الاختلاف نحصر الحق على أحدهم، فخطأنا ليس مغفورا، هذا خطأ. طيب، هذا الخلاف الذي في أصله كما قلنا، كما اتفقنا عليه، في أصله صحيح سائغ، ألا ترون أن هذا الخلاف الآن قد تحول إلى عذاب؟ لماذا؟ لأننا لم نراعي في هذا الخلاف ما أشرنا إليه في الاجتماع. كل خلاف إذا كان مؤصلا وإذا كان مبنيا على الدليل، أو أنت في مسألة ما وصلت فيها إلى نتيجة ووجدت أحد الأئمة له قول تتبعه، ما في إشكال، كل خلاف من هذا القبيل لا يكون زيغا أما يجب، ولا يكون أيضا سببا للعذاب. أما إذا لم نراعي هذه الأصول فحتى الاختلاف السائغ سيكون زيغا وعذابا. فما بالك بالاختلاف الذي هو في أصله زيغ، كما هو الخلاف في الخلاف الذي نجده عند الفرق. الخلاف الذي نجده عند الفرق هو في أصله زيغ. نحن نتحدث عن الخلاف السائغ. كل خلاف لم يراع فيه لم تراع فيه هذه الأصول في الاجتماع والحرص على الاجتماع والحرص على الاتفاق قد يكون سببا للزيغ والعذاب. فالواجب كما ذكر الشيخ، الواجب على طلاب العلم أولا أن لا تكون ثقتهم بأنفسهم يعني ثقة مطلقة. قد أذكر شيئا ولا أكون متأكدا منه، فما العيب إذا قلت والله هنا أخطأت؟ هذا ليس عيبا، بل هذا هو الواجب. إذا ذكرت شيئا وتصلبت عليه، هذا ذكر شيئا وتصلب عليه، هذا ذكر، ألا يكون هذا عذابا؟ وبالتالي يجب علينا فيما نقول وفيما نقرر يجب علينا أن نراعي هذا الذي ذكره الطحاوي، أننا نرى الاجتماع، نعتقد أن الاجتماع حق وصواب. هذا هذا هذا الاعتقاد ليس ترى هكذا نظرية، لا بد أن تراعيه في كل ما تقول وفي تصرفاتك وفي تعاملك مع إخوانك وفي تعاملك أيضا مع الأئمة. إذا رأيت هذه الأصول بإذن الله حتى ولو خالفت، حتى ولو خلفت، لا يؤدي هذا إلى التمزق ولا يؤدي إلى التشاحن والتشاب ولا يؤدي إلى كونه زيغا ولا إلى كونه عذابا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء عما قال، نسأل الله أن يجزي ذلك.